يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبالي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح لفضيلة الشيخ عبد الكريم بن عبد الله الخضير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى حلقة جديدة في برنامجكم شرح كتاب صوم من كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح. في بداية هذه الحلقة يسرنا أن نرحب بصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير، فأهلا ومرحبا بكم فضيلة الشيخ. حياكم الله وبارك فيكم وفي الإخوة المستمعين. قال رحمه الله تعالى عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أروا ليلة القدر في المنام في السبع الأواخر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر، فمن كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى في المختصر: باب فضل ليلة القدر. وقبلها في الأصل: بسم الله الرحمن الرحيم، باب فضل ليلة القدر. وبعض النسخ قالوا كتاب نعم أي نعم كتاب فضل ليلة القدر، نعم، يعني المطبوع معنا من فتح الباري: كتاب فضل ليلة القدر، باب فضل ليلة القدر. نعم، يقول باب فضل ليلة القدر من حجر، يقول قوله باب فضل ليلة القدر كأنه ما أثبت الكتاب. نعم، وانت عندك في المختصر كتاب فضل ليلة القدر. نعم. باب التماس، يعني اعتمد على المطبوع من البخاري مع الفتح. قال ابن حجر: قوله باب فضل ليلة القدر، وقال الله تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، إلى آخر السورة، إلى آخر السورة. ثبت في رواية أبي ذر قبل الباب بسملة، ثبت في رواية أبي ذر قبل الباب بسملة، وفي رواية غيره: وقول الله عز وجل، أي وتفسير قول الله، وساق في رواية كريمة السورة كلها، في رواية كريمة ساق السورة كلها، سورة القدر. ومناسبة ذلك يقول: وقول الله تعالى: إن أنزلناه في ليلة القدر، مناسبة ذلك للترجمة من جهة أن نزول القرآن في زمان بعينه يقتضي فضل ذلك الزمان، لأنه قال فضل ليلة القدر، والآية والسورة إن أنزلناه في ليلة القدر، مع أن فضل ليلة القدر في السورة لا لمجرد إنزال القرآن في ليلة القدر، هذا فيه فضل لهذه الليلة، لكن كونها تعدل أو خير من ألف شهر، هذا تنصيص على فضلها، يعني بالنص لا بالاستنباط، لأنه يقول: مناسبة ذلك للترجمة من جهة أن نزول القرآن في زمان بعينه يقتضي فضل ذلك الزمان، إن أنزلناه في ليلة القدر. والضمير في قوله أنزلناه للقرآن، والمنزل الله تعالى، نعم، إن نحن نزلنا الذكر. وفي تفسير هذه السورة من كتاب التفسير من الصحيح صحيح البخاري قال: العرب تؤكد فعل الواحد بضمير الجمع، بضمير الجمع. الضمير في قوله أنزلناه للقرآن لقوله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. ومما تضمنته السورة من فضل ليلة القدر تنزل الملائكة فيها، و يعني كونه خير من ألف شهر ولم ينص عليه، نعم، أليس من هذا؟ هذا أوضح مما ذكر، هذا أوضح مما ذكر رحمه الله. اختلف في المراد بالقدر الذي أضيفت إليه الليلة، فقيل المراد به التعظيم، فقيل المراد به التعظيم كقوله تعالى وما قدر الله حق قدره، يعني ما عظموه حق تعظيمه، والمراد أنها ذات قدر، والمراد أنها ذات قدر لنزول القرآن فيها، أنها ذات قدر لنزول القرآن فيها أو لما يقع فيها من تنزل الملائكة أو لما ينزل فيها من البركة والرحمة والمغفرة، أو أن الذي يحييها يصير ذا قدر، أو أن الذي يحييها يصير ذا قدر. وقيل القدر هنا التضييق، اختلف المراد بالقدر الذي أضيفت إليه ليلة القدر، فقيل المراد به التعظيم وما قدر الله حق قادر، والمراد أنها ذات قدر لنزول القرآن فيها أو لما يقع فيها من تنزل الملائكة أو لما ينزل فيها من البركة والرحمة والمغفرة، أو أن الذي يحييها يصير ذا قدر، يعني ذات قدر، يعني إذا كانت خير من ألف شهر ومع ذلك ما نص عليه هنا. نعم، يعني ليلة واحدة تعدل 83 سنة، 83 سنة، والسبب في ذلك على ما جاء أن أعمار الأمم السابقة تطول ويتمكنون من الأعمال الكثيرة في هذه الأعمار، بينما أعمار أمتك على ما جاء في الحديث أمة محمد بين 60 و70، فعوضوا بهذه الليلة، ليلة واحدة عن 83 سنة. الله، ولا شك أن قدرها وفضلها عظيم، ومن قامها إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وأيضا من حرمها حرم الخير كله، صلى الله العافية. أو أن الذي يحييها يصير ذا قدر، وقيل القدر هنا التضييق كقوله تعالى ومن قدر عليه رزقه، ومعنى التضييق فيها، معنى التضييق فيها إخفاؤها عن العلم بتعيينها، إخفاؤها عن العلم بتعيينها. كيف هذا تضييق؟ يعني يضيق ذهن المتحري فيتحرى العشر كلها ما يدري هي أي واحد، هو يضيق ينحصر ذهنه، يريد يحاول يعتصر فيضيق عن إدراكها لأنها أخفيت ولم تعين، والمتأمل فيما جاء في ليلة القدر يعرف أن هذا الإخفاء مقصود، وإن كان سببه التلاحي لكنه مقصود، كإخفاء ساعة الجمعة مثلا قد جاء فيها ما جاء لكن أخفيت عن العلم بتعيينها. قالوا أو لأن الأرض تضيق فيها عن الملائكة، يعني بوجود الملائكة تنزل الملائكة والروح فيها فتضيق، لكنه ضيق يحس به أو لا يحس به؟ لا يحس، يحس الناس أن الأرض ضاقت بهم أبدا. نعم، وجود الملائكة نعم تتنزل، وقد يكون الملائكة يحسون بهذا الضيق لكثرتهم، أما بالنسبة لغيرهم فلا يحسون به، وهذا أمر مشاهد. وقيل القدر هنا بمعنى القدر، القدر هنا بمعنى القدر الذي هو مؤاخي القضاء، يعني إذا قيل القضاء والقدر، والمعنى أنه يقدر فيها أحكام تلك السنة، لقوله تعالى فيها يفرق كل أمر حكيم، فيها يفرق كل أمر حكيم. فالقول المرجح عند أهل العلم أنها ليلة القدر، وإن قال بعض المفسرين أنها ليلة النصف من شعبان وجاء فيها ما جاء، لكن عامة ما جاء فيها ضعيف، فأكثر المفسرين على أنها ليلة القدر وهو الراجح. يقدر فيها أحكام تلك السنة، وبه صدر النووي كلامه فقال قال العلماء سميت ليلة القدر لما تكتب فيها الملائكة من الأقدار، لقوله تعالى فيها يفرق كل أمر حكيم، فيها يفرق كل أمر حكيم. وقال التوربشتي إنما جاء القدر بسكون الدال، التوربشتي هذا شارح المصابيح مر بنا مرارا. إنما جاء القدر بسكون الدال، وإن كان الشائع في القدر الذي هو مؤاخي القضاء فتح الدال، ليعلم أنه لم يرد به ذلك، أنه لم يرد به ذلك. يعني يرد القول كيف؟ كذا يرد قول من قال؟ لا ما يرده. يقول التوربشتي إنما جاء القدر، بس يريد أن يوجهه على ما يريد. يقول إنما جاء القدر بسكون الدال، وإن كان الشائع في القدر الذي هو مؤاخي القضاء فتح الدال، ليعلم أنه لم يرد به ذلك، وإنما أريد به تفصيل ما جرى به القضاء، تفصيل ما جرى به القضاء وإظهاره وتحديده في تلك السنة لتحصيل ما يلقى إليهم فيها مقدارا بمقدار. يوجهه يعني. نعم، وجهه إلى غير ما يريده النووي وغيره. نعم. الحديث يقول عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أروا ليلة القدر في المنام، أروا ليلة القدر في المنام في السبع الأواخر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر، فمن كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر. راوي الحديث الصحابي الجليل عبد الله بن عمر بن الخطاب مر ذكره مرارا، وهذا الحديث ترجم عليه الإمام البخاري بقوله باب التماس ليلة القدر في السبع الأواخر، باب التماس ليلة القدر في السبع الأواخر. قال ابن حجر في رواية الكشميهني التمسوا بصيغة الأمر، يعني في الترجمة باب التمسوا ليلة القدر في السبع الأواخر، رواية الكشميهني. وهذه الترجمة والتي بعدها وهي تحري ليلة القدر معقودتان لبيان ليلة القدر، وقد اختلف فيها على مذاهب كثيرة ستذكر إن شاء الله تعالى، يعني سيأتي ذكر أقوال أهل العلم التي أوصلها ابن حجر في الفتح إلى 50 قولا. نعم، ليالي رمضان 30. نعم، لأن الأقوال تفرع منها أقوال، ويركب من قولين قول، ويفرد القول الواحد إلى قولين، وهكذا على ما سيأتي. يقول العيني أي هذا باب في بيان أن التماس أي طلب ليلة القدر ينبغي أن يكون في السبع الأواخر. وفي رواية الكشميهني الباب التمسوا ليلة القدر بصيغة الأمر، ولفظ باب فيه منون، تقديره هذا باب يذكر فيه التمسوا. يقول وها هنا ثلاثة أسباع، ثلاثة أسباع، السبع الأوائل كيف؟ أيوة، والسبع الأواسط والسبع الأواخر. نعم، وها هنا ثلاثة أسباع، السبع الأوائل في العشر الأول من الشهر، العشر الأول من الشهر فيها سبع، صحيح، سبع أوائل، والسبع الأواسط في العشر الثاني، والسبع الأواخر في العشر الأخير منه، واضح؟ يعني كل عشر فيها سبع، فيها سبع. وقول أواخر قد يفهم منه سبع أوائل ولا يفهم منه أواسط، لكن لو قال السبع الأواسط فهمنا أن هناك سبع أوائل وسبع أواخر. لكن مراد لو قلنا بهذا التقسيم السبع الأوائل تكون من واحد إلى سبعة ولا من ثلاثة إلى عشرة؟ من واحد إلى سبعة. والوسط على ما سيأتي هذا الكلام فيه كثير هنا. نعم، والسبع الأواخر في العشر الأخير منه، ويكون طلبها في الحادي والعشرين والثالث والعشرين والخامس والعشرين والسابع والعشرين. نعم، وجاء اطلبوها في العشر الأواخر فتدخل فيها ليلة التاسع والعشرين. الآن الأواخر والأوائل والأواسط، يعني قوله التمسوها أو التماسوا ليلة القدر في السبع الأواخر، هل المقصود به السبع الأواخر من الشهر بغض النظر عن أوائله وأواسطه؟ نعم، فإذا قلنا السبع الأواخر من الشهر قلنا هي آخر الشهر، تبدأ من 23 لآخر الشهر. نعم، وإذا قلنا إن في كل عشر سبع قلنا من أوائلها، لأن الوصف الأواخر الآن الوصف هل هو للسبع أو للعشر؟ الظاهر هنا في اللفظ أنه للسبع، فمن كان متحريا فليتحرى في السبع الأواخر. نعم، يعني ما قال في السبع الأواخر من الأعشار الأخير. من الأعشار مثلا في السبع الأواخر من الأعشار. على كل حال كلام أهل العلم في هذا كثير. يقول اطلبوها في العشر الأواخر فتدخل فيها ليلة التاسع والعشرين. ومطابقة الحديث للترجمة وهذا للعين، فليتحرى في السبع الأواخر، لأن الترجمة باب التماس ليلة القدر في السبع الأواخر. ومطابقة الحديث الترجمة في قوله فليتحرى في السبع الأواخر، وهذا لا يحتاج إلى كلام، مطابقة حرفية. أن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يقول ابن حجر لم أقف على تسمية أحد من هؤلاء، لم أقف على تسمية أحد من هؤلاء. أروا بضم أوله على البناء للمجهول، أي قيل لهم في المنام إنها في السبع الأواخر. أروا بضم أوله على البناء المجهول، أي قيل لهم في المنام إنها في السبع الأواخر. كذا قال ابن حجر، قيل لهم في المنام إنها في السبع الأواخر. الأصل أن الرؤية تتعلق بالبصر. نعم، بحادثة تؤول. المقصود أنها ليست من يعني أروا قائلا أو من يقول لهم إنها في السبع، يعني من الكلام، يعني أروا من يقول لهم أو أروا علامات تدل على أنها في السبع. احتمل هذا وهذا. ابن حجر يقول أي قيل لهم في المنام إنها في السبع الأواخر. تعقبه العيني بقوله هذا التفسير ليس بصحيح، لأنه يقتضي أن ناسا قالوا لهم أن ليلة القدر في السبع الأواخر، وليس هذا تفسير قوله أروا ليلة القدر في المنام، بل تفسيره أن ناسا أروهم إياها فرأوا على تفسير هذا القائل، فرأوا على تفسير هذا القائل فأروا على تفسير هذا القائل أخبروا بأنها في السبع الآخر، ولا يستلزم هذا رؤيتهم. يعني الرؤية أعم من أن تكون بما يشاهد أو يسمع، بما يشاهد أو يسمع. نظير ذلك حديث عبد الله بن زيد بن عبد الرب في الأذان، رأى في المنام شخص معه ناقوس فلقنه الأذان، فقال أتبع الناقوس يا عبد الله؟ قال ما تصنع به؟ قال ندعو به إلى الصلاة. قال ألا أدلك على خير منه؟ تقول الله أكبر الله أكبر إلى آخره. فرأى في هذه الرؤيا المنامية، رأى بعينه وسمع بأذنه، ولا يمنع أن يكون اجتمع الأمران في هذا. فالأمر أعم مما قاله ابن حجر أنه قيل لهم في المنام أنها في السبع الأواخر. بس هل يتخيل أنهم يقال لهم دون رؤيا، وش اللي يجعل العين يعارض كلام ابن حجر؟ يقول يمكن رأوا علامات بإبصارهم بالرؤيا. نعم، رأوا علامات ليلة القدر. وابن حجر يقول رأوا في المنام من يقول لهم، من يقول كلام، ترى ليلة القدر في السبع الأواخر وانتهت الرؤيا على هذا. نعم، جاء من يقول لفلان وفلان وفلان وفلان بحيث تواطأت رؤياهم من يقول لهم نفس الكلام، نفس الكلام، وهذا موجود يعني له شواهد في الواقع. نعم، يأتي من يأتي بالرؤيا من يقول لفلان ويفلان، وإذا اجتمعوا صدق بعضهم بعضا. وعمر أيضا صدق عبد الله بن زيد في رؤياه في الأذان، ولا فيما يمنع من هذا، لكن اللفظ أعم من أن يفسر بالقول. يقول القسطلاني أروا بضم الهمزة مبنيا للمفعول تنصب مفعولين، أحدهما النائب عن الفاعل، والآخر قوله ليلة القدر أي أراهم الله ليلة القدر، أي أراهم الله ليلة القدر، لأن أروا مبني للمجهول، وقد يكون الباعث للبناء الجهل بمن أراهم. نعم، لأن الدوافع التي تدفع إلى بناء الفعل المجهول كثيرة، منها الجهل به ومنها العلم به، فقد يحذف وهو معلوم. خلق الإنسان ضعيفا. نعم، والخالق هو الله جل وعلا. والقسطلاني يقول أراهم الله ليلة القدر، فأروا بني للمجهول للعلم بالفاعل، مثل وخلق الإنسان ضعيفا. وقد يبنى الفعل المجهول للجهل بالفاعل، كما في قولهم سرق المتاع، يعني هؤلاء أراهم من أراهم من ليلة القدر من لا يعرفونه، فبني الفعل للمجهول. قال ابن حجر والمراد أن والظاهر أن المراد به أواخر الشهر، أواخر الشهر، سبع الأواخر، الأواخر وصف للسبع، فيكون من 23 إلى آخره، عاد على حسب تمام الشهر ونقصانه. أن المراد به أواخر الشهر، وقيل المراد به السبع التي أولها ليلة 22. السبع التي أولها ليلة 22 وآخر ليلة 28. قيل المراد به السبع التي أولها ليلة 22 وآخرها ليلة 28. وش الداعي لمثل هذا؟ أسقط 29 وليلة 30 وليلة 21 أهم. أي نعم. التي جاء فيها النص. لماذا قال السبع الأواخر تبدأ من ليلة 22 وتنتهي بليلة 28؟ دقيقة، لماذا؟ على اعتبار لأنك إذا قسمت 28 على 7 يطلع 4، من 1 إلى 7 7 الأول، من 8 إلى 15 7 الثانية، سبعة الثانية إلى 21 سبعة الثالثة إلى 14، من 15 إلى 21 سبعة الثالثة، من 22 إلى 28 سبعة الرابعة. يعني هذا القول الذي يقرأه من أول وهلة يستغرب، يعني يبدأ من شفع وينتهي بشفع، ويهمل آخر ليلة التي هي من أرجى الليالي، ويهمل ليلة 21 التي جاء فيها رأيتني أسجد في ماء وطين. لكن هذا السبب شيء. نعم، فعلى الأول لا تدخل ليلة 21 ولا 23 إذا قلنا أنها المراد بها أواخر الشهر، يعني تبدأ من ليلة 24 إلى ليلة 30، هذه السبع الأواخر. وعلى الثاني تدخل الثانية التي هي ليلة 23، لكن ولا تدخل ليلة 29. نعم، ولا تدخل ليلة 29. وعلى كل حال الظاهر من اللفظ أنها السبعة الأخيرة من الشهر. ليلة القدر في المنام الرؤيا كما هو معلوم لا يثبت بها حكم شرعي كما هو مقرر عند عامة أهل العلم. الرؤيا لا يثبت بها حكم شرعي كما هو معلوم، وإلا فتح المجال لكل من أراد أن يشرع أن يقول رأيت. واكتساب هذه الرؤيا الشرعية من إقرار النبي عليه الصلاة والسلام، يعني نظير إقراره عليه الصلاة والسلام لرؤيا عبد الله بن زيد في المنام. هذا اكتسبت الشرعية من هنا. وإلا من يصحح الأحاديث؟ النبي عليه الصلاة والسلام إذا رؤية في المنام الشيطان لا يتمثل، فإن من رآني في المنام قد رآني. وبعض المتصوفة يزعم أنه يرى النبي عليه الصلاة والسلام ويقرر له بعض الأحكام ويرجح له بعض المسائل ويصحح له ويضعف الأحاديث، فكون الشيطان لا يتمثل به هذا الرسول، هذا الذي رأى هو الرسول عليه الصلاة والسلام، فلماذا لا يؤخذ بقوله؟ يعني نفترض أن زيد من الناس ثقة، من أوثق الناس ومن أصلحهم ومتبع للسنة، ورأى النبي عليه الصلاة والسلام يقول صم هذا اليوم، يصوم ولا ما يصوم؟ لا يصوم. العبادات انتهت. نعم انتهت بوفاته، لكن الشيطان لا يتمثل به، وهذا هو الرسول الذي قال هذا الكلام. ليس الشك في رؤية النبي عليه الصلاة والسلام ولا في كلامه، وإنما الوهن والضعف جاء من المتحمل، لأن النائم ليست لديه أهلية للتحمل، أهلية ليست كاملة. يعني إذا كان تحمل الغافل وهو يقظان ما تقبل، فكيف بالنائم؟ فالخلل يأتي من عدم أهلية الرائي للتحمل، ولذلك تجده يقص هذه الرؤية في أول الأمر على وجه، وبعد أسبوع وبعد ساعة ومثلا ثم يقصها ينسى بعضها. نعم، فلذلك ليس الأهلية، ولذلك يرد على كل من يأتي بحكم شرعي أو يصحح حديث أو يرى أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا الكلام ليس بصحيح. أحسن الله عليكم، لأن هذا يفتح باب خلل كبير في التشريع. صحيح. والتشريع ما انتهى بوفاته عليه الصلاة والسلام. أحسن الله إليكم. نستكمل بإذن الله ما تبقى من هذا الحديث في حلقة قادمة أيها الإخوة والأخوات. بهذا نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة في شرح كتاب الصوم من كتاب التجريد الصريح. نستكمل في الحلقة القادمة وأنتم على خير. شكرا لطيب المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.